الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء الرابع والأربعين من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، وهي السلسلة التي نستضيف فيها فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى للكلام عن أئمة الحديث ومناهجهم وطرقهم في مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. أحسن الله إليكم. كان الحديث في اللقاءين الماضيين عن إمام الدارقطني رحمه الله تعالى وشيء من ترجمته وبعض مؤلفاته ومذهبه الفقهي ونحو ذلك، وتكلمتم أحسن الله إليكم في الدرس الماضي عن منهجه في التصحيح والتضعيف، ولا بد أن هناك بقية تودون الحديث عنها في هذا الشأن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام عن بعض الجوانب المتعلقة بالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، ومن جملة ما تقدم هو فيما يتعلق بكتابه السنن. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب كتاب نفيس في بابه، وهو يخالف أو يتميز على بعض الكتب المؤلفة في هذا الباب. فهذا الكتاب كما تقدم لنا أنه قصد أحاديث الأحكام، وبالذات المسائل التي وقع فيها خلاف كثير أو خلاف كبير بين الأئمة، فهذا الكتاب هو موضوع لذلك. ولذا تقدم لنا أنه ابتدأ بكتاب المياه، وابتدأ بحديث مهم في هذا الكتاب، ألا وهو حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. وتقدم لنا أنه ساقه تقريبا من نحو 40 طريقا. نعم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري، وأيضا ساق الاختلاف الذي وقع فيه. والمقصود بحديث أبي سعيد الخدري هو حديث بئر بضاعة، وهو على القول الصحيح حديث منكر سندا ومتنا. نعم، وقد بين ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم. نعم، فساق أيضا طرق هذا الحديث وغيرها من الأحاديث، فهو يتميز بذلك أنه يجمع الطرق ويبين الاختلاف في أدلة المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. ثم أحيانا أيضا يسوق مع الأحاديث المرفوعة، يسوق بعض الآثار الموقوفة، سواء كان على الصحابة أو من أتى من بعدهم. نعم، فيما يتعلق بهذا الباب أو بهذه المسألة. ثم أيضا كثيرا ما يحكم على الأسانيد التي يسوقها في كتابه السنن. وأيضا الأمر الرابع أنه كثيرا ما يتكلم على الرواة في كتابه السنن. نعم، والأمر الخامس الذي يميز هذا الكتاب أنه كتاب علل أيضا، كما تقدم علي بن المديني رحمه الله يقول: الباب الذي لا تجمع طرقه لا يتبين لك علته. فالدارقطني قد جمع لك الأسانيد الواردة في هذا الحديث، ولا شك أن هذا يعني في غاية من الأهمية. ومن ذلك مثلا حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، المشهور طبعا في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الدارقطني ساق حديث جابر أيضا بنفس اللفظ، وساق أسانيد حديث جابر، وقد يكون، والذي أذهب إليه أن حديث جابر أقوى من حديث أبي هريرة، والشهرة لحديث أبي هريرة وهو عندما سئل عليه الصلاة والسلام أن أتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. فساق الدارقطني في كتابه السنن حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث جابر، كما أنه ساقه أيضا موقوفا من حديث أبي بكر الصديق، وقد صح عن أبي بكر الصديق هذا موقوفا عليه رضي الله عنه. فإذا قد جمع لك طرق هذا الحديث سواء من المرفوع أو من الموقوف وعن أكثر من صحابي، فجمعها لك في مكان واحد، فهذا كل مما يبين نفاسة هذا الكتاب. ولذا قال بعض أهل العلم أن هذا الكتاب يبين علم الدارقطني بالاختلاف الذي وقع في الأحكام. نعم، هذا الكتاب يبين علم الدارقطني، نعم، وأنه فقيه وأنه عرف المسائل التي وقع فيها الخلاف واشتد هذا الخلاف، فساق لك الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والأخبار المقطوعة في بعض الأحيان والكلام على أسانيدها وطرقها. فلا شك أن هذا يدل على يعني لا شك علم غزير وفقه كبير. نعم، فهو لا شك قد جمع بين العلم بالحديث والعلم بالفقه. ومن هذا الباب أنه أيضا له جزء في جمع الأحاديث والآثار التي جاءت في الجهر بالبسملة في الصلاة. طبعا هذه المسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى الجهر بالبسملة، وهذا قول فيه ضعف، ومن أهل العلم من يرى أنك تقرأ بالبسملة ولكن سرا لا جهرا، وهذا يستدلون بحديث أنس أن صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان فما كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لا يجهرون. وهناك من يرى أنك أصلا لا تقرأ بالبسملة لا جهرا ولا سرا، وهذا أيضا قول قوي، هذا القول قول قوي. وحديث أنس راجح فيه أنه ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فالدارقطني قد جمع الأحاديث والآثار التي جاءت في هذه البسمة في هذه المسألة وهي كثيرة، ثم سئل فقيل له هل يصح شيء من الأحاديث المرفوعة بالجهر؟ قال لا. قال وأما عن الصحابة فنعم، في شيء ماذا؟ فيه شيء صحيح. أبو رجب عندما طبعا الإمام بن تيمية نقل كلام الدارقطني في ذلك حتى يعني هو يرى عدم الجهر، واستدل بكلام الدارقطني يقول ما صح شيء من المرفوع، فإذا كان ما صح شيء من المرفوع إذن نعم لا شك أن هذا القول قول ضعيف. نعم، وأما الآثار يقول شيء صح وشيء لم يصح. نعم، فالصحابة منهم من يرى القراءة فيها ومنهم من لا يرى ذلك. نعم، فابن رجب ابن تيمية ذكر هذا، ابن رجب ذكر هذا واستدل به في شيء آخر أردت أن ننبه عليه هنا، لأن في كتابه السنن صحح بعض الشيء المرفوع، بينما في هذا الجزء اللي جمع فيه الأحاديث والآثار لم يصحح شيء من المرفوع. قال ابن رجب: فهذا يدلك على أن بعض التعليقات على الأحاديث أنها ليست من ماذا؟ الدارقطني. ليست من الدارقطني، نعم. وقد يقال أن الذي يقوي ذلك أن منهج الدارقطني في أحكامه في كتابه السنن يختلف، يختلف عن منهجه الذي سار عليه في العلل، ويختلف عن منهج الذي سار عليه في الإلزامات والتتبع، وهو أن في كتابه السنن يعني يلاحظ عنده تساهل، يعني قد يعني الذي يعني مما يشبه ما حصل للدارقطني أن ذلك حصل لتلميذه الحاكم. كل الكلام فيما يتعلق في الحاكم وتساهله، كل الكلام المتعلق بالحاكم وتساهله هو من المستدرك، ليس من كتب الأخرى. هو كل الكلام من الحاكم متساهل وكذا وكذا، هو منهج الذي سار عليه في المستدرك دون بقية كتب الأخرى. إذا للحاكم منهجان: منهج في المستدرك، ومنهج في كتب الأخرى. ومنهج الذي في المستدرك هو يعني كان قبيل وفاته، وأنه حتى يعني في بعض التأريخات لما أملاه من المستدرك عام 403 وهو توفي 405، نعم. فهو في نهاية حياته، ولذا قال ابن عبد الهادي وغيره أنه مات ولم ينقحه، لم ينقح كتاب المستدرك، فحصل يعني تساهل كبير. ويعني لعل أنا حاولت أني يعني أستخرج كلامه في المستدرك في المصطلح، وهو كلام مهم جدا كثير، والكلام في المستدرك بداية تغير المناهج، بداية تغير المناهج، نعم. وما يسمى بمنهج المتقدمين والمتأخرين، يعني الحاكم في المستدرك على منهج المتأخرين، على منهج المتأخرين. السنن أيضا يعني يحكم على ظاهر الإسناد، إذا جيت المتأخرين هذا الغالب عليهم الحكم على ظاهر الإسناد، مثل ما يفعل النووي رحمه الله، يحكم على ظاهر الإسناد، مثل ما يفعل شيخ النووي زكي الدين المنذري في كتابه التوغيب والترهيب، أيضا على ظاهر الإسناد، مثل ما يفعل ذلك أيضا الدمياطي تلميذ النووي في المتجر الرابع، نعم. فمثل ما يفعل أيضا السيوطي وغيرهم، أي الحكم على ظاهر الإسناد. فيعني الدارقطني يعني لولا أن هذا الكلام قد نقل بعضه البيهقي ومنات من بعده كلام قديم، وإلا لقيل قد يكون ليس من كلامه، نعم، لأن يخالف الذي اشتهر من منهجه، نعم. فالمهم المعتمد في منهجه هو ما سار عليه في العلل وما سار عليه في الإلزامات وفي التتبع، نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. ويتساءل أيضا الكثير عن منهج الإمام الدارقطني رحمه الله في مثلا قضايا الجرح والتعديل، وحكمه على الرواة. نعم. طبعا الدارقطني لا شك أنه من الأئمة المكثرين من التصنيف في علم الحديث، ومن علم الحديث الجرح والتعديل، وله كلام كثير جدا في الجرح والتعديل، وله في الراوي الواحد أكثر من رواية، نعم. وممكن تقسيم يعني كلامه في الجرح والتعديل، يعني مادة هالكلام أو يؤخذ هالكلام من أي كتبه. فعندنا أولا تعليقات في أحكامه في الجرح والتعديل في العلل والسنن، وهناك من استخرج كلامه في السنن على الرواة وهو كثير. فأولا كلامه الذي في كتبه. الأمر الثاني ما علق به على كتب غيره، فعلق على كتاب الضعفاء كتاب المجروحين لابن حبان، الدواقدني علق على كتاب المجروحين لابن حبان. يؤخذ أيضا كلامه من السؤالات الموجهة له وهي كثيرة، للحاكم سؤالات، نعم، لشيخه الدواقدني، أيضا للبرقاني، لأبي عبد الرحمن السلمي، لأيضا السهمي. فيا أكثر من واحد قد سأل الدارقطني عن الرواة، فكلامه كثير في الجرح والتعديل. وممكن أيضا القسم الرابع ما ينقل كلامه من غير لا من كتبه ولا من السؤالات، نعم، وإنما يعني من مصادر أخرى، قد يكون يعني ممن تتلمذ عليه ونقل كلامه مباشرة من فيه، نعم. فإذا كلام الدارقطني كثير. وأحب أن ننبه على قضية، وهي يعني أيضا نقل عن الدارقطني أنه قوى بعض الرواة أو وصفهم بالحفظ، وهم لا يصلون إلى هذه الدرجة، ما السبب؟ أنه قال عن جمع من الرواة أنهم من الثقات الحفاظ أو الثقات المشاهير، وكان هذا الراوي المتكلم في ضمن ماذا؟ ضمن هؤلاء الرواة. ولذا أحسن ما يكون، أدق ما يكون كلام الناقد على الراوي، نعم، عندما يسأل عن هذا الراوي لوحده. تقدم أن كلامه، أن له كلام كثير في العلل. كلامه في العلل كثيرا ما يكون متأثر بماذا؟ بخطأ هذا الراوي، بعلة الحديث. ولذا قال عن ربيع بن يحيى الأشناني، قال أنه ليس بالقوي، وقال عندما ذكر حديثا رواه عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين، قال هذا يسقط 100,000 حديث، هنا كلام الدارقطني متأثر بماذا؟ علة الحديث، متأثر، نعم، بعلة الحديث، بالنكارة التي وقع فيها الربيع بن يحيى الأشناني. الربيع بن يحيى الأشناني يقول عن أبو حاتم اللي يقول عن الشافعي صدوق، يقول عن الربيع ثقة متقن، نعم، أو يقول ثقة ثبت. أبو حاتم الرازي اللي يقول عن موسى بن الحجاج صدوق، يقول عن الربيع بن يحيى الأشناني أنه ثقة ثبت أو ثقة متقن. الدارقطني يقول هذا يسقط 100,000 حديث، هنا متأثر، نعم. ولذا أحسن ما يكون كلام الناقد لا يكون هذا الراوي مجموعا مع رواة آخرين. قد يكون هؤلاء الرواة ثقات فيقول كلهم ثقات وفيهم هالراوي المتكلم فيه، أو قد يكون يسأل عن هالراوي اللي فيه بعض الكلام مع راوي ثقة ثبت فيقول هذا ضعيف، أي بالنسبة لمن؟ للثقة، للثقة الثبت، نعم. أو يكون يسأل عن راويين، نعم، يكون الراوي الثاني ضعيف فيقول عن الراوي الأول اللي فيه ضعف يقول ثقة، أي بالنسبة لهذا الراوي، نعم. فلذا أحسن يعني ما يكون عليه، ما يكون كلام الدارقطني أو غيره من النقاد، هذه قاعدة مهمة ينبغي الانتباه إليها، فأحسن ما يكون هو عندما يسأل عن الراوي لوحده، مثل كتب السؤالات، نعم مثل كتب السؤالات يسأل عن الراوي لوحده لا يكون مقيد بحديث. ولذا كما تقدم في حديث جابر يقول الدارقطني عندما روى الربيع بن يحيى الأشناني عن سفيان الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال الدارقطني ليس لمحمد بن المنكدر في هذا الحديث ليس له ناقة ولا جمل، فجعله يتأثر الدارقطني فقال هذا يسقط 100,000 حديث. نعم بينما هذا الراوي الراجح أنه صدوق، الراجح أنه صدوق، وهذا ما قال ابن حجر، قال صدوق له أوهام، فوهم واحد أو وهمين أو نحو ذلك، يعني هذا لا يؤثر كثيرا على راوي مشهور مثل ربيع بن يحيى الأشناني الذي قال عنه أبو حاتم ما قال من المدح. نعم فالدارقطني كلامه كثير في أبواب الجرح والتعديل، نعم وهو في الغالب عليه الاعتدال. نعم له عبارات شديدة كما ذكرت عن ربيع بن يحيى الأشناني، وله عبارات أحيانا قد يكون فيها تساهل. قال عن أحد الرواة قال عنه أنه يعني ليس بالقوي، بينما بن عدي قال يضع الحديث. في فرق كبير بين راوي بن عدي يقول يضع الحديث والدارقطني يقول ليس بالقوي. نعم فله عبارات رحمه الله يعني فيها بعض التساهل. يحيى بن هاشم قال عنه نعم عفوا نعم لا هذا يحيى بن هاشم نعم عليكم السلام هو نعم لم يقل عن يحيى بن هاشم وإنما قال عن أحمد بن محمد بن حميد المقرئ قال ليس بالقوي، قال ليس بالقوي نعم قال عن يحيى بن هاشم. يحيى بن هاشم هذا هو الذي قال عنه ابن عدي كان يضع الحديث. نعم عفوا هذا الذي قال نعم ليس للدارقطني كلام عن يحيى بن هاشم هنا، وإنما كلامه عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن حميد المقرئ الذي يلقب بالفيل قال بغدادي ليس بالقوي. شوف إن كان له كلام عن لعلك أبو عمر تراجع إن كان له كلام عن يحيى بن هاشم. نعم إذن هذه ليست بصحيحة نعم، وإنما هذا الذي قال أن بن عدي يحيى بن هاشم قال كان يضع الحديث، وأما قوله ليس بالقوي قول الدارقطني فليست عنه وإنما عن أحمد بن محمد بن حميد. نعم فالنعم الدارقطني الغالب عليه الاعتدال، الدارقطني الغالب عليه الاعتدال. ومما طبعا وصفه الذهبي والسخاوي بذلك بالاعتدال نعم لأن الأئمة منهم من يتشدد ومنهم من يتساهل ومنهم من يعتدل. نعم الدارقطني مما يعني قد يتميز به في بعض الأحيان أن هناك بعض الرواة ممن فصل في حالهم، وأذكر راوي من الرواة المشهورين الموصوب بالحفظ وهو أحمد بن عبد الخالق البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار صاحب المسند. نعم قد فصل فيه الدارقطني. أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار صاحب المسند ماذا قال عنه الدارقطني؟ قال يخطئ في الإسناد والمتن، حدث بالمسند بمصر حفظا ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه ولم تكن معه كتب، فأخطأ في أحاديث كثيرة يتكلمون فيه جرحه أبو عبد الرحمن النسائي، فانظر لهذا التفصيل. فقال يخطف الإسناد والمتن، لأن الرواة على ثلاثة أقسام، من الرواة ممن يخطئ في الإسناد دون المتن، ومنهم من يخطئ في المتن دون الإسناد، مثل أبو سفيان، طلحة بن نافع. نعم، نعم، مثلا نعم، طريف السعدي، طلع لي طريف السعدي. نعم، أبو سفيان السعدي، طريف. أبو سفيان، نعم، السعدي طريف بن شهاب. أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب. هذا يقول ابن عدي إن أسانيده مستقيمة، ولكن يخطئ في المتن. عندنا من يخطئ في الإسناد والمتن، وهذا هو الأشد. وإذا أردنا يعني أن نبين درجات من يخطئ في الإسناد والمتن، هم على ثلاثة درجات. أولا، من حيث الجملة، الذي يخطئ في الإسناد هذا أسهل من الذي يخطئ في المتن، والذي يخطئ في المتن هذا يكون أشد، والذي يجمع بين الأمرين هذا أشد من الأشد. نعم، فهذا أشدهم، الذي يخطئ في الإسناد والمتن، لأن الحديث إما أن يكون فيه خطأ في الإسناد دون المتن، وإما أن يكون فيه خطأ في المتن دون الإسناد، وإما أن يكون فيه خطأ في الإسناد وفي المتن. وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة التمييز أمثلة على حديث فيها خطأ في الإسناد وخطأ في المتن أو خطأ في الأمرين. نعم، فهذا الشيء مهم. الآن كما ذكرت أن الدارقطني قد فصل في أبي بكر البزار أحمد بن عمرو. نعم، ولا شك أن التفصيل هذا في غاية من الأهمية، ممن فصل فيه أيضا أبو قلابة الرقاشي، أبو بكر الجعابي، أبو العباس بن عقدة، نعم، الحسن بن علي المعمري، الحارث بن أبي أسامة، هؤلاء كلهم من الحفاظ المشاهير، قد فصل في حالهم. أبو قلابة الرقاشي مكثر، الحسن بن علي المعمري أيضا مكثر، الحارث بن أبي أسامة من الحفاظ صاحب المسند، وأبو بكر البزار تقدم، وأبو بكر الجعابي أيضا من الحفاظ، وأبو العباس بن عقدة. نعم، فكل هؤلاء قد فصل في حالهم. نعم، الدارقطني، نعم، لا شك أنه كما تقدم هو متمكن جدا في الجرح والتعديل. أنا مسجل مثال، أذكر هذا المثال يعني كمثال. قال هذا في سؤالات السلمي، قال وسئل عن بني حوشب، أي سئل الدارقطني، فقال هم ستة أخوة، سيف بن حوشب، العوام بن حوشب، يوسف بن حوشب، منير بن حوشب، وطلاب بن حوشب، وخراش بن حوشب، وكلهم حدثوا. أنا ما أظن تجد هؤلاء مجموعين إلا بهذا الكتاب. أنا ما أظن يعني في كتاب من الكتب هؤلاء الستة مجموعين، بنو حوشب، أنا ما أعرف إلا والله أعلم في هذا الكتاب. نعم، ماذا قال المحقق؟ يقول سيف بن حوشب، يقول المحقق لم أعثر له على ترجمة. نعم، نأتي إلى منير بن حوشب، قال لم أعثر له على ترجمة. نعم، نأتي إلى بارك الله فيكم إلى خراش بن حوشب. قال المحقق لم أثر على ترجمة لخراش إلا أن ابنه عبد الله بن خراش بن حوشب قال البخاري في منكر الحديث وجد لابنه ترجمة تكملة كلام الدارقطني. قال وطلاب يكنى أبا مريم، وخراش هو والد شهاب بن خراش، وكنية العوام أبو عيسى. فالشاهد من هذا أنه جمع هؤلاء الستة الأخوة وقال كلهم حدثوا، وعندما قال كلهم حدثوا هذا يدل على أنه قد وقف على ماذا؟ على حديث لهم. نعم وقف لهم على أحاديث، فهذا يعني هذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه. فإلى هذه الدرجة يعني هناك من الحفاظ ممن يعرف ترجمة الراوي وأخوان الراوي. حنا المشهور عندنا العوام بن حوشب، هذا هو المشهور. هذا الآن الدارقطني جاب خمسة أخوة للعوام. نعم جاب خمسة. نعم وبعض هؤلاء كما سمعنا قبل قليل أن المحقق لم يقف على بعضهم، لم يقف لبعضهم على تراجم أصلا. فهذا مما يدلك والله أعلم أنهم لم يذكروا إلا في هذا الموضع. والآن هذا الكتاب سؤالات، وقد يكون عندما سئل رأسا عندما سئل ماذا أجاب؟ نعم من حفظه، ما راح بحث وكذا، لا أجاب من حفظه. نعم فهذا مما يدلك على نعم مكانة الإمام الدارقطني. وتقدم أن أيضا منهج معتدل في الجرح والتعديل، ومنهج أيضا معتدل في مسألة الغرابة، وقد ذكرت هذا فيما سبق. فقلت أن يحيى بن سعيد القطان ونحوه الإمام أحمد وأبو بكر البرديجي نعم وأبو الفتح الأزدي نعم هؤلاء نعم يعني في مسألة الغرابة والتفرد كلامهم شديد. عندنا القسم الثاني علي بن المديني والبخاري ومسلم والدارقطني. نعم هؤلاء أقرب إلى الاعتدال. عندنا قسم متساهل في مسألة الغرابة كابن خزيمة وابن حبان، أقل منهم يعني شوي عندهم بعض التساهل. في قسم رابع وهم المتأخرون الذين لا يعرفون هذا أصلا، مسألة الغرابة والتفرد يحكم على ظاهر الإسناد ولا عند غريب ولا مو بغريب. نعم نعم فهذا نعم الكلام على منهج نعم لا شك أنه يحتاج إلى زيادة بسط وتتبع لكلامه أكثر، ولعل ما تقدم فيه بعض الكفاية. نسأل الله عز وجل أن ينفع نعم بما تقدم هذا، وبالله تعالى التوفيق. جزاكم الله خير شيخنا، آمين. كتب الله أجركم. آمين. كيف أبو على من؟ أي نعم محسن. نعم بالنسبة نعم يحيى بن هاشم السمسار يقول أن الدارقطني ضعيف، يعني لا شك في فرق ما بين كلام ابن عدي وكلام الدارقطني. ابن عدي يقول يضع الحديث، الدارقطني يقول ضعيف. وهناك من الأئمة قل ما يستعمل كذاب، ومنهم الإمام البخاري يقول أرجو أن ألقى الله عز وجل وأني لم أغتب أحدا. نعم وهذا يعني شيء نعم مع أنه تكلم في آلاف الرواة، ولذا يعني نادر ما تجد له أنه يقول كذاب أو كذا، يعني غالبا ينقل كلام غيره أو أشد العبارات منكر الحديث. نعم هذا بالله تعالى التوفيق. نعم بيه. والله قد يكون لأن العلل ليس بكامل والسنن كاملة.